يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها. رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها ثم طلقا قبل الدخول. السؤال: هل يجوز لأحدهما أن يتزوج من الأخرى؟ لا، تحرم بمجرد العقد لزوجة الأب، تحرم بمجرد العقد لزوجة الابن، تحرم بمجرد العقد. نعم.